عرضه لمذهب الباطنية والفلاسفة في ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ومذهب كثير منهم أيضا في الأوامر والنواهي ونصوص الشرائع، مما يرد به على هؤلاء إن كل هذه التأويلات يعلم من دين الإسلام بالضرورة أنه كذب، أنها كذب على الرسل، فلا فهي مناقضة للمعلوم من دين الرسل بالضرورة، فهي في الحقيقة تكذيب للرسل. هذه التأويلات الباطلة تحمل تكذيب الرسل، وإن لم يقولوا إن الرسول كذاب، لكن هذه التأويلات تحمل التكذيب، تحمل تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنها كما قلت لكم مناقضة للمعلوم من مقاصد الشرع، ومناقضة للمعلوم من دلالة اللغة، فلا سند لها لا من شرع ولا لغة. فهذه التأويلات لا مصدر لها إلا مجرد الهوى والتلاعب، ولهذا تأويله يسمى لعب، ليس بتأويل، هو لعب، لعب بالنصوص، عبث. فهي كلها من ضروب الإلحاد في آيات الله، تحريف لها، تحريف للكلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله، إلحاد. فهم ملحدون في أسماء الله بنفي أسماء الله وصفاته، ملحدون في آيات الله بتحريفها عن معانيها إلى تلك المعاني الباطلة الباطنة التي لا دليل عليها لا من شرع ولا نور، بل معلوم بالضرورة أنها منافية لما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وما قصد إليها الرسول. والسؤال الذي يسأل عن عبد الله يقول، تقول ما الفرق بين قول الفلاسفة في النصوص إنها تخيل وقول الباطنية إن لها معاني؟ أعتقد إن الفرق واضح، الفرق إن هؤلاء يجعلون لها معاني، يفسرونها بتفسيرات بعيدة بأهوائهم كذبا ولعبا. وأما الفلاسفة فلا يجعلون لها معاني، ليس لها معاني، يقولون إنها تخييل، يعني هي كذب، التخييل كذب يا أخي. إذا أردت تخيل لشخص أن هناك شيء كبير عظيم وتعطيه من الأوصاف لتلقي في روعه يعني صورة هائلة، هل يكون لهذا الكلام معنى؟ له معنى؟ تمثيل ما له معنى. أما هؤلاء لا، لها معاني عندهم، يفسرون بالمعاني التي تنسجم مع الحاجة. نعم بعد ذلك نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. نعم هذه المقولة في أول الحديث كافر. نعم. فإذا صار الرجل من عالميهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنيون. نعم، ومن مقولاتهم الإلحادية أنهم يسقطون التكاليف عمن يبلغ مرتبة في العلم والتحقيق، فيقولون إن الشرائع إنما تلزم العامة دون الخاصة، العارفون المحققون هؤلاء لا تلزمهم، وهذا من أساليب التضييق، وإلا فمذهبهم قائم على إن هذه ليست شيء، فهذا يقولونه تسترا، يمكن مع الطبقة التي لم تتوغل فيما في اعتناق مذهبهم الباطل. يقول ان الشرائع ولا فهل عندهم شرائع؟ ما عندهم شرائع، لكن هذا من مقولاتهم التي يتظاهرون بها، ان الشرائع انما تلزم العامة دون الخاصة. فاذا كان الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم بزعمهم رفعوا عنه التكاليف فاباحوا له المحظورات واسقطوا عنه الواجبات، لانه اصبح من الخاصة. وهذا كما قلت لكم من كل مقولة من هذه المقالات يكفر، فهم كافرون من وجوه كثيرة. كل مقولة من هذه المقولات وكل تحريف من هذه التحريفات هي كفر، فقد جمعوا بين أنواع من الكفر، وكان كفرهم كفرا مغلظا. ولهذا كما سيأتي في جملة آتية قريبا أنهم أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود، أما اليهود والنصارى خير منهم بكثير بكثير، خير من هؤلاء. يقول الشيخ في هذا: وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك، يعني يدخل بعض المتصوف المنتسبين للتصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، يعني إن مذهب الباطنية قد يدخل فيه بعض المنتسبين إلى التصوف والسلوك. فنستفيد من هذا إن الباطنية نوعا باطنية الشيعة، وهم الذين يتظاهرون بالرفض بالتشيع لأهل البيت، وباطنية الصوفية نوعان باطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، يشتركون في دعوى أن للنصوص وللشرائع معاني باطنة تخالف ظاهرها المعروف عند المسلمين، تخالف ما يعرفه المسلمون منه، وكل منهم يؤول النصوص حسب ما يتفق مع الشعار الذي يتخذ. فباطنية الصوفية يتخذون السلوك والعبادة شعارا له، وباطنية الشيعة يتخذون مذهب الرفض شعارا له، يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض كما تقدم. وكلهم ملاحدة، وممن يصدق عليهم شعار اسم الباطنية من الصوفية أصحاب وحدة الوجود، هم الذين ينطبق عليهم هذا تمام الانطباق، أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن وجود الرب هو عين وجود كل موجود. هل يكون هناك صلاة ولا عبادة؟ لمن يصلي؟ يصلي لمن؟ يصلي لذلك. نعم. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكبر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويحكم أساس الإلحاد والضلالات. هؤلاء الباطنية من والفلاسفة هم الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وهذا حكمهم الباطنية، حكمهم أنهم أكفر من اليهود والنصارى أجمع المسلمون على أنهم الطوائف كلها، كل طوائف المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون باليوم الآخر، أجمع المسلمون على أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لأن النصارى يقرون بجنس النبوة، يقرون بوجود الله وبتميز وجوده عن وجود المخلوقات، يقرون باليوم الآخر في الجملة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يقرون بنار، وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقروا بجنة. أما هؤلاء يقرون بالشرائع في الجملة وبأحكام حلال وحرام في الجملة في الجملة. أما هؤلاء فهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بخالق لهذا الكون ولا مبدأ ولا معاد ولا نبوة، لا يؤمنون شيء من صور ما، لا فهم لا يؤمنون بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب والرسل ولا باليوم الآخر. يقول الشيخ هنا: وكل ما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشركهم في بعض باطل. هذه موازنة بين الباطنية وبين أهل الكلام. هل بين أهل الكلام والباطنية والفلاسفة يعني وجه شبه؟ هل بينهم وجه شبه؟ أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم شاركوا الفلاسفة والباطنية في نفي ما نفوا من الصفات، شاركوهم في بعض باطلهم، شاركوهم. إذن أهل الكلام تجدهم مع أهل السنة في إثبات اليوم الآخر، أليس كذلك؟ في إثبات حقيقة البعث والجنة والنار، ومع الفلاسفة في نفيهم لكثير لما نفوا من الأسماء والصفات على اختلاف مراتبهم في النفي والتعظيم. وعلى ضوء هذا يعني هذه المشاركة من أهل الكلام للباطنية، يقول الشيخ: كل ما يرد به على الباطنية يرد به على من؟ على من شاركهم. أنا غيرت، يحتج، أنا بدلتها، كل ما يرد به على الباطنية في إلحادهم وتحريفهم، يرد به على من يشركهم في بعض إلحادهم وهم أهل الكلام، كل بحسبه. فإذا قلنا مثلا للباطنية إن هذا لا أصل له يعني في اللغة، أو قلنا إن هذا معلوم انتفاء بالضرورة من دين الإسلام في الشرائع، كذلك نقول لأهل الكلام إن نفي هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة معلوم بطلانه بالضرورة، نفي هذه الصفات باطل. سبحان الله، نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة فيها إثبات صفات لله، ثم يدعى أن هذا كله يعني لا يراد ظاهره. ولهذا في غير هذا الموضع يقول الشيخ إن هؤلاء يعني المبتدع من أهل الكلام يعني فتحوا الباب للفلاسفة والباطنية، واستظهر عليهم الملاحدة، استظهروا عليهم فقالوا إذا تأولتم نصوص الأسماء والصفات فما الذي يمنعنا من تأويل نصوص المعاني؟ يعني كما تقولون في نصوص المعاني في نصوص الأسماء والصفات إنها مجاز، هذا مجاز، الأسماء المضافة لله هذه مجاز، وإلا فهي أسماء لبعض مخلوقاته، ما مر عليكم بهذا الحرف؟ أسماء لبعض مخلوقاته إنها مجاز. يقول لهم الفلاسفة كذلك أجل وافقون أنتم، أنتم وافقتمونا في نفي الأسماء والصفات أو في نفي الصفات وافقتمونا، أيضا وافقونا في نصوص المعاد كلها ليست على ظاهرها، فلا يستطيعون لهذا الجواب، وهذا ناشئ عن تناقضهم وتفريقهم بين المتماثلات. فرقوا بين ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، والكل مصدرها من عند الله، والكل مدل بلسان عربي، فلماذا كان هذا يعني على خلاف ظاهره وهذا على ظاهره؟ فكل ما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الباطنية الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشركهم في بعض إلحادهم. من يشركهم هذه تنطبق على تنطبق على من؟ على طوائف المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، يدخلون فيها، يدخل في هذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم قد شاركوا الباطنية في بعض، نعم في بعض الحال. فكل ما يرد به على الباطنية الملاحدة يرد به على من يشركهم في بعض الحال. نعم، فما كان جوابا، نعم كل ما كان من اهل الايمان والاتفاق على من يشرك هؤلاء في بعض الاحاديث. نعم بعد وفي النهايه يختم الشيخ القول بان من اثبت لله الاسماء او الصفات كما تقتضيه الادله العقليه والنقليه، كما تقتضيه العقليات والنقليات، فقد اصاب الحق ونجا من الضلال، فإن إثبات الأسماء والصفات لله هو الحق المعلوم بالسمع والعقل، فقد هدف، فهذا هو الحق المعلوم بالعقل والنقل، ومن التزم ذلك فقد هدم أساس الإلحاد والضلالات. أعد العبارة الأخيرة كلمات طيبة. نعم. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شؤون تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من جمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة للاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالاسم. وبعد ضرب المثل وبعد الإفراد بذكر فرق الناس بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يقول الشيخ والله تعالى لا تضرب له الأمثال، وهذا مناسب التنبيه على هذا، لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، أما ضرب الأمثال التي تبين أنه أولى بالكمال وأولى بالتنزيه عن نفسه فهذا وارد في القرآن، الله تعالى يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. وهذا المثل هو من قياس الأولى، فمضمونه أنه إذا كان المملوك منكم لا يكون شريكا لمالكه ولا يرضى المالك أن يكون مملوكه شريكا له مساويا له، فالله تعالى أولى أن لا يكون أحد من خلقه وعبيده شريكا له. وبهذا رد لقول المشركين لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ الجواب هل المخلوق شريك من ممالكه؟ هل يكون المملوك شريكا لمالكه؟ لا. إذا فالله تعالى أولى أن لا يكون أحد من عبيده شريكا له. وهناك آيات أخرى ضرب الله فيها الأمثال التي تدل على تعظيمه وتمجيده وتنزيه عن النقص ووصفه بالكمال. واقرأوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فسر بأن هذا مثل ضربه الله لمعبود المؤمن ومعبود المشرك. أين هذا من هذا؟ أين الرجل الأبكم الذي هو كل على مولاه ولا يقدر على شيء ممن هو قادر متصرف يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ذو حكمة وعدل يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالذي يأمر بالعدل المطلق وهو على صراط مستقيم هو الله سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم. فهو تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه لأنه تعالى ليس كمثله شيء. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باقي الكلام في بعض ما يتعلق بالمثل وهو الحديث عن ضرب الأمثال لله، فالله تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. أما ضرب الأمثال التي تتضمن تعظيمه سبحانه وتعالى وأنه أولى بالكمال وأولى بالتنزيه من النقص فذلك جائز، فإنه تعالى له المثل الأعلى، فهو تعالى لا يقاس بخلقه ولا يدخل مع خلقه لا في قياس الشمول ولا في قياس التمثيل. فلا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الشمول تستوي أفراده ولا قياس التمثيل يستوي فيه الفرع والأصل، وإنما يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو يتضمن ما نسميه بقياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، كل نقص ينزل عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. قياس الشمول مصطلح منطقي معروف وهو الدليل المؤلف من مقدمات من مقدمتين فأكثر، والمقدمة هي القضية التي تكون جزء الدليل وقياس التمثيل هو القياس المعروف عند الأصوليين، الحق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. وحقيقتهما واحدة، قياس التمثيل وقياس الشمول حقيقتهما واحدة، إلا أنهما مختلفان في الأسلوب والصيغة، وتطبيق هذا لتقريبه فقط. في القياس الفقهي معروف المثال الشهير، الحاق النبيذ، قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار بينهما، الحاق فرع وهو النبيذ بأصل وهو الخمر في حكم وهو التحريم لجامع بينهما وهو الإسكار. هذا الحكم أو هذا القياس يمكن أن يصاغ قياس شمول، وذلك أن يقال النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فخذ الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة وتطلع النفي. ما هي الكلمة الأولى في هاتين المقدمتين؟ وآخر كلمة حرام، فالنتيجة معروفة، النبيذ حرام. هذا قياس الشمول وقياس التمثيل. فالله تعالى لا يقاس بخلقه، ولا يدخل مع المخلوق لا في قياس الشمول ولا في قياس تمثيل يستوي فيه الفرع والأصل، أو قياس الشمول تستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. إذن فلوازم صفات المخلوق، لوازم صفات المخلوق لا تلزم في صفاته سبحانه وتعالى، وأهل البدع يفعلون ذلك، أعني قياس الخالق على المخلوق قياسا تستوي أفراده. من ذلك قولهم مثلا الصفات لا تقوم إلا بجسم، وكل جسم فهو مركب، فيلزم من ذلك لو كان لله صفات نعم لكان جسما ثم لكان مركبا، فيلزم من ذلك التركيب والتشبيه، فينفون الصفات بناء على أنه يلزم في حق الخالق ما يلزم في حق المخلوق. لو قامت به الصفات لكان جسما، وكل جسم فإنه مركب، فيلزم لو كان لله الصفات لكان مركبا، كما تقدم في شبهة من الفلاسفة قالوا إن الصفات متعددة وهذا تركيب. فالله تعالى لا يقاس بخلقه، لا قياس شمول تستوي أفراده، ولا قياس تمثيل يستوي فيه الفرع والأصل، وإنما يستعمل في حقه المثل الأعلى، فله تعالى المثل الأعلى كما ذكر الله ذلك في موضعين من الكتاب، ولله المثل الأعلى. ومعنى المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل، المثل معناه الوصف، فالمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، فالوصف الأكمل الأطيب الأفضل لله وحده، لأن جميع صفاته صفات الكمال، وما يتصف وما اتصف به من صفات الكمال هو على أكمل وجه، فهو موصوف بكل كمال على وجه الكمال. فهو تعالى أعلم من كل شيء، وأقدر من كل شيء، وأغنى الأغنياء، وأعلى من كل شيء، فله المثل الأعلى. له المثل الأعلى في الواقع، ونفس الأمر في ذاته سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في قلوب المؤمنين، فالمؤمنون يؤمنون بأنه تعالى لا أكمل منه ولا أعظم منه ولا أغنى منه ولا أعلم منه، كما قال ابن عباس الصمد: السيد الكامل في سلطه، الغني الكامل في غناه، حكيم الكامل في حكمته، عليم الكامل في علمه. فهذا من معنى اسم الصمد. والمثل الأعلى يتضمن كما قلت لكم آنفا ما يسمى بقياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه، فالخالق أولى به. فتقول مثلا: العلم صفة كمال، هذا أمر مسلم بدهي، والمخلوق يوصف بالعلم وهذا بدهي، فالله تعالى أولى أن يكون متصفا بالعلم، لأنه لو لم يتصف بالعلم لكان المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع. إذن أثبتنا لله العلم بطريق قياس الأولى على المخلوق. إذا كان المخلوق يوصف بالعلم فالخالق أولى أن يوصف، لأن العلم تتكلم. وهكذا يقال في سائر صفات الكمال كالحياة والسمع والبصر والقدرة والغنى وما إلى ذلك. وقلنا كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه، احترازا من بعض الصفات التي يوصف بها المخلوق، وهي صفة كمال بالنسبة للمخلوق، ولكنها تتضمن نقص. يعني يمكن يقال مثل الإنسان الذي يولد له، يعني أكمل من العقيل، والذي يشتهي الطعام ويأكل، يعني هذه ناحية تناسب المخلوق، لأنه لو لم يأكل لا أدى به ذلك إلى الهلاك. يحلك إذا لم تأكل تموت. لا، هذا شيء. المقصود إن الأكل صفة كمال في بالنسبة للجسم وحياته، يعني القائمة المعروفة، كذلك الولد. لكن هذا الكمال يستلزم نقصا في الدين، يستلزم انه مفتقر، انه محتاج. الولد يستلزم التجزؤ في ذات الدين، فالولد بعض من الوالد، جزء منه، يستلزم النظير، الولد نظير لوالده، يستلزم الحاجة من وجه. فإن الإنسان لماذا يحب الولد؟ لأنه يخلفه، لأنه يموت، فهو يحب أن يخلقه، في حاجة إلى من يعينه، يحب أن يكون له أولاد حتى يعينونه في مهام أموره وفي أيام ضعفه. إذن هذا الكمال النسبي ناشئ عن نقص في الإنسان، عن النقص. ولهذا المخلوق الذي لا يأكل أكمل الملائكة، صمت لا تأكل، أوليس هذا غنى؟ هذا غنى. فإذا كانت الملائكة يعني موصوفة بهذا النوع من الغنى عن الأكل والشرب، فالله أولى أن يكون غنيا عن ذلك. فهو سبحانه وتعالى كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. كل نقص ينزه عن المخلوق. فإذا كان المخلوق، وهذا لربط هذا الكلام بأوله، ربط آخر الكلام بأوله، فإذا كان المخلوق ينزه عن مماثلة المخلوق الموافق له في الاسم كموجودات الآخرة مع موجودات الدنيا، إذا كان المخلوق ينزه عن مماثلة المخلوق، فالله تعالى أولى بالتنزيه عن مماثلة المخلوق وإن كان هناك موافقة في الاسم. وتقدم تطبيق هذا على المثل، وهو أنه إذا كانت موجودات الآخرة مباينة لموجودات الدنيا وهي موافقة لها في الاسم، فالله أولى أن يكون مباينا، أن يكون مباينا لخلقه. هذا في باب، في جانب الإثبات، إثبات المباين. وفي جانب النفي، إذا كانت موجودات الآخرة يعني لا تماثل موجودات الدنيا، لا تماثل، فالله أولى أن لا يماثل خلقه، وإن كان بين أسمائه وأسماء العباد اتفاق عند الإخلاص كما تقرر. نعم، تفضل يا أخي اقرأ خاتمة المثل مرة ثانية، والله تعالى لا تضرب له الأمثال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. أما الأمثال التي فيها تنزيه وتعظيمه فهذه من طرق بيان الحق كما ذكرت لكم في بعض فيما بعض ما جاء في القرآن من ذلك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، قوله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين، إلى آخر سورة النحل. نعم. شيخ، قول أبي تمام: فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة من الرسول، كيف صح هذا؟ فالله قد ضرب الأقل لنوره. أولا، إن هذا ليس مثلا لصفة الرب. قال أهل العلم إن المراد إن هذا مثل ضربه الله لنوره في قلب عبده المؤمن، لنور الإيمان، ليس للنور الذاتي، نور ذات الرب لا، مثل نوره أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. أنا ما يجي نور الله في قلب عبده المؤمن، وهو ما جعله الله فيه من الإيمان، من نور الإيمان، هذا هو الذي ضرب له المثل كمش كاتب فيها مصباح، المصباح في الزجاجة. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من كمال. قلنا هنا يعني كل كمال نعم ثبت للمخلوق لا نقص، احترازا من بعض ما قد يتوهم انه كمال مطلق. نعم. وهو ان كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق اولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق اولى بالتنزيه عنه، فاذا كان المخلوق منزها عن مماثله المخلوق مع الموافقه بالاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا. وبهذا ينتهي الكلام في المثل الأول. وقد علمنا أن المثل أن هذا المثل من قبيل قياس الأولى، وهو داخل في المثل الأعلى، فإننا استدللنا بمباينة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا مع ما بينها من اتفاق في الاسم على مباينته تعالى لخلقه بطريق الأولوية، بطريق سياسة الأولى، فنقوله الله تعالى. فكذلك الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه أعظم من مباينة من مباينة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا، وإن كان بين أسماء العباد موافقة في الاسم في العام أو في اللفظ العام كما تكلم. نعم. وكذلك المثل قل العبارة. للنبي صلى الله عليه وسلم له المثل الأعلى في الدعوة إلى الله. لا، هذا تعبير ما يقال، ما يقال للرسول المثل، للرسول المثل الأعلى، لا ما يقال. لا، الشيء الذي يجري على الألسن يقول الرسول هو المثل الأعلى في الدعوة، هو نفسه المثل الأعلى في الدعوة. إيه فرق. هو المثل الأعلى يعني هو القدوة الأولى والإمام الأعظم، يعني هو عليه الصلاة والسلام هو القدوة في الدعوة إلى الله، هو الإمام، هو المثل الذي يحتذى حذوه، فيقول المؤمن المعظم للرسول مثلي الأعلى هو الرسول، ويقول أتباع سائر المتبوعين كل واحد يقول مثلي الأعلى فلان، فأتباع الطواغيت مثلهم الأعلى طواغيت، كل ومن اتخذهم مثلا أعلى. فإذا قيل ذلك لم يكن فيه إثبات المثل الأعلى للرسول، ما لأن لا نقول المثل الأعلى للرسول أو للرسول المثل الأعلى، بل نقول الرسول هو مثلنا الأعلى أو مثلي الأعلى أو هو المثل الأعلى في كذا. فلا بد من ملاحظة هذا الفرق. ثم عندي إن هذا التعبير فيه نظر من جهة اللغة. التعبير عن الإمام والقدوة بالمثل يعني فيه نظر من جهة الاستعمال العربي، لأن المعروف هو التعبير بالإمام والقدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله رسول حسن وهو عليه الصلاة والسلام إمام المتقين. فهذا من أقول تعبير الحديث فالمعنى صحيح، والتعبير عندي نغاط من جهة اللغة. التعبير عن الإمام والقدوة بالمثل الأعلى، المثل الأعلى هو الوصف كما تقدم. فهذه ستقول الرسول هو مثل الأعلى، يعني هو صفتي، فهو لا يصح لغة، وإن كان الآن صار يعني دارسا على الفلسفة. من مثلك الأعلى ومثلي الأعلى والرسول هو المثل الأعلى لأمته. سبحان الرحمن عندك. إذن ما أثبتوه من المفعولات وفسروا بها النصوص هي تستلزم ما نفوا، وتستلزم إثبات فعل يجب أن يقال فيه، أن يقال فيما نفوه نظير ما يقولونه في هذا الفعل، نظير ما يقولونه في هذا الفعل. الفعل الذي أثبتوه هم أثبتوا الثواب والعقاب المفعول. الثواب والعقاب المفعول يستلزم إثبات إثابة ومعاقبة. إثابة يعني فعل قائم بالرب، ومعاقبة فعل يعني من أفعال الرب الإثابة والمعاقبة. أفعال تستلزم إثبات فعل، لأن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفعل. ثم إنها تستلزم ما نفت ما نفوا من المحبة والرضا والغضب والسخط، لأن الثواب والعقاب المفعول إنما يكون على ما يحبه ويرضاه أو يبغضه ويسخطه المسيب المعاقب. هذه نعم. ولو فسر ذلك، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من هذا الطريق الثاني، او يعني الاسلوب الثاني في التأويل، لانهم تارة بعضهم يفسر هذه المعاني او هذه النصوص بالإرادة وتقدم، وبعضهم يفسرها بأمور مخلوقة. نعم. ولو فسر ذلك، نعم، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. الفعل يعني إذا إثبات مفعول يستلزم فاعل وفعل قائم بالفعل. شيخ لما قال المعقول احترازا منه؟ أنا عندنا ما في معقول يشد، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفعل. في بعض النسخ المخلول في بعضها يقول كتب المعقول صح. فإن الفعل المعقول لأنه ما يصلح الفعل المفعول. المفعول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المذيب المعاقب. يعني إذا الثواب والعقاب المفعول نعم يستلزم إثبات فعل قائم بالفاعل، ويستلزم إثبات نفس الصفات التي يلبونها. فما أثبتوه يستلزم ما نفوه، فإثبات الثواب المفعول يستلزم إثبات المحبة، وإثبات العقاب المفعول يستلزم إثبات الغضب والسخط، لأن الثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحب المعاصر. نعم أكمل الآن. فإنهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول بالشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر صفات صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناجد والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا ولهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة بالأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا أول الحديث عن المثلين، فقد مضى الحديث عن الأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والثاني القول في الصفات كالقول في الذات، ويأتي بعدهما الكلام في المثلين. فيقول المثل الأول أن الله أخبرنا عن موجودات الآخرة مما أعد لأوليائه في الجنة من أصناف النعيم، من الملابس ذهب وحرير، من الملابس والمطاعم والمشارب والمناكح والمساكن، فأخبر أن في الجنة ماء ولبنا وخمرا وعسلا ولحما وفاكهة وحورا وقصورا، كلها هذه الأصناف. وهذه الموجودات العظيمة الغائبة عنا فهي من الغيب، موافقة لما نعلمه في الدنيا، موافقة في الاسم، هذه أسماء نعرفها ونتخاطب بها ونعبر بها عن موجود عن بعض موجودات الدنيا، ولكن موجودات الآخرة وإن كانت موافقة لما في الدنيا وموجودات الدنيا في الاسم فليست مثلها، بل هي مباينة لها. قال ابن عباس: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. قال الله: أتوا به متشابها. قيل متشابه يعني يشبه ما يعرفونه في الدنيا، هذا أحد الأقوال في تفسير الآية، يعني يشبه ما يعرفونه في الدنيا. فموجودات الآخرة من أصناف النعيم موافق لما في الدنيا في الاسم، أي في الاسم العام ومعناه الكلي كما تقدم في لفظ الموجود، يوافق في الاسم، لا في الاسم يعني في اللفظ فقط، بل في الاسم العام ومسماه. وما مسمى الاسم العام؟ مسماها المعنى الكلي المشترك، معنى كلي مشترك. السلام. من؟ معنى كلي مشترك فليست موجودات الآخرة مماثلة لموجودات الدنيا، وإن كانت موافقة لها في الاسم، بل هي مباينة لها مباينة لا يعلمها إلا الله، مباينة لها مغايرة لها. ومدى هذه المباينة لا نتصور، لا نتصور مدى المخالفة والمغايرة والمباينة بين موجودات الآخرة وموجودات الدنيا. وإذا كان هذا في بين مخلوق ومخلوق، فالله تعالى أولى أن يكون مباينا لخلقه أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق، أولى أن يكون مباينا لخلقه مباينة هي أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق آخر. بل مباينته تعالى لخلقه أعظم من مباينة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا الموافقة لها في الاسم. لأن المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم، وإن كان مباينا له، من الخالق إلى المخلوق، المخلوق أقرب إلى المخلوق وإن كان مباينا له. فيجب أن تكون مباينته تعالى لخلقه أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق آخر، لأن المخلوق أقرب إلى المخلوق وإن كان مباين. هذا هو المثل. وهذا المثل المقصود منه بيان أنه لا يلزم من الاتفاق في بعض الأسماء والصفات كما تقدم التماثل، لا يلزم من الاتفاق في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق، لا يلزم من ذلك التماثل. ولا يمنع ذلك الاتفاق، لا يمنع من التباين. إذن فاتفاق أسماء الخالق وأسماء المخلوق، أو ما كان من اتفاق في بعض الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق، لا يستلزم أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق، لا يلزم منه. تقدم لكم في الشبهة الأولى للجهمية أنهم نفوا الصفات حذرا من التشبيه، وكان في الجواب الثاني عنها أن قيل ليس الاتفاق في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق هو التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية. إذن فالذين نفوا الصفات منشأوا توهمهم للتشبيه ما بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق من قدر مشترك، هذا هو منشأ الشبهة، منشأ الشبهة ما بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق من قدر مشترك، وهو مسمى الاسم المطلق. فهذا المثل يبين أن الاتفاق وثبوت القدر المشترك لا يستلزم التماثل. وهو عندي أن هذا المثل يشبه مثلا سابق، وهو ضرب المثل بالعرش والبعوضة. فالعرش شيء موجود والبعوضة شيء موجود، ومع ذلك فلا يقول عاقل إن البعوضة مثل العرش أو العرش مثل البعوضة لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، بل العرش مباين للبعوضة مباينة عظيمة، لكن فيما أخبر الله به من الغائب أمور الآخرة، فأمور الآخرة التي أخبر الله بها موافقة لما نعلم، موافقة في الاسم بينهما اتفاق في الاسم. نقرأ نجد ماء، هذا الاسم له مسمى عندنا، ولبن له مسمى عندنا، وخامق له مسمى عندنا، وعسل له مسمى، وهكذا بقية الألفاظ لها مسمى. فهل يعني ذلك أن موجودات الآخرة مثل موجودات الدنيا؟ لا، هي مبينة لها وإن كانت موافقة في الاسم. ولكن كما أقول مرة أخرى أن هذا الاتفاق ليس في اللفظ فقط، بل بينهما قدر مشترك وهو مسمى الاسم المطلق. إذن فماء الدنيا وماء الآخرة، نعم، بينهما اتفاق في الاسم العام وفي معناه وفي مسمى الاسم المطلق وهو المعنى الكلي أو القدر المشترك. وإن كان ماء الآخرة متميزا عن ماء الدنيا بما لا يعلمه إلا الله، ما نحن لا نتصور كل ذلك الماء، لا نعلم. إذن فماء الآخرة ولبن الآخرة كذلك اللبن بينهما قدر مشترك، لكن لبن الدنيا معروفة كيفيته ومعروفة خصائصه ومعروفة مصادره، من بين فرث ودم نعرف مصادره طبيعته وتركيبه لا. أما لبن الآخرة فلا نحيط به علما، لا نعلم، لكنه نوع من الشراب. أكثر ما نقول أنه نوع من الشراب، الشراب المغذي، غذاء عظيم هو الشراب، ما يمكن يكون شيء آخر، ما يمكن يكون اللبن لباس أو شيء آخر، لأنه لو كان هذا هو المراد أفنفهم؟ ما نفهم. وتذكروا أنه لا بد في مع إثبات أسماء الله وصفاته من إثبات قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب خمر الآخرة وخمر الدنيا. بينهما قدر مشترك؟ نعم، كل منهما نوع من الشراب الذي فيه لذة وسرور، فيه لذة، حمد الله، فيه لذة، نعم، فيه لذة، فيه لذة، لكن يلذ، ولكن كما قال سبحانه وإثمهما أكبر من نفعهما، فيه لذة، ولكن ما يعقب تلك اللذة من البلاء والأضرار الجسمية والروحية والأخلاقية أضعاف ما يحصل من لذة. تصرفك العافية، احمد الله. ايش تقول؟ ما يعرفها بالفعل، إيه؟ أما يعرفها يا رب. الدنيا نفى الله عيوبها عن خمر الآخرة، لا نعم، لا فيها غول ولا هم عنها يندفون، لا تغتال العقل ولا تصدع الرأس. أما خمر الدنيا فهي تغتال العقل وتجلب الصداع والمرض والعلل والعداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أضرار جسمانية ومالية وخلقية ودينية، أضرار ما فيه أم الخبائث. المقصود أنه مع ذلك، مع هذا التباين العظيم الذي إلى أن نحن ندرك يعني جانبا منه، يعني شيء، نعم، بينهما قدر مشترك، الاسم خمر، المسمى نوع من الشراب، وهكذا الكلام في البقية. القصور ها، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قصور نفهم معناه انها نوع من اللباس مساء حور مقصورات في الخيام. الخيام ما فيه نحن خطبون بلسان عربي مبين. خيام مساكن، والقصور مساكن، والغرف مساكن، والحور زوجات، وزوجناهم بحور عين، وهكذا. فالمقصود إن بين موجودات الآخرة التي أخبر الله بها مما أعد لأولياء وموجودات الدنيا بينها اتفاق في الاسم، ومع هذا فهي مباينة لها، مباينة لا يعلم قدرها إلا الله. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فالله تعالى مباين لخلقه أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق آخر وإن كان موافقا له في الفعل. هذا مثل واضح الدلالة على أن وجود قدر مشترك لا يستلزم التماثل، وأن التباين لا يستلزم يعني عدم الاتفاق، بل إن الاتفاق من بعض الوجوه كما سيأتي لا يمكن الانفكاك، لا يمكن. سيأتينا التنبيه في القاعدة الخامسة إن شاء الله أنه ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه. ففي هذا المثل وهو دليل عقلي، المثل القياس، الأمثال المضروبة هي أقيسة وأدلة عقلية. فهذا المثل قياس عقلي يتضمن الرد على أهل التعطيل الذين يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وفيه الرد كذلك على أهل التكييف الذين يرون أن إثبات الصفات يلزم منه الكيفية، يلزم منه العلم بالكيفية. وهذا الجانب سيتضح في المثال الثاني أو في المثل الثاني. فهذا قياس عقلي صحيح معقول، وهو مستمد من النصوص. نعم يا ومن الدليل على أن نعيم الآخرة لا يداني ما في الدنيا ما جاء في الحديث القدسي، الحديث الصحيح القدسي، قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم عوى بعض أمام ثلاث برق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. نقول كلمة خشية أن الوقت ما بعيد. نقول لما ذكر الشيخ هذا المثل المتعلق بموجودات الآخرة مع موجودات الدنيا، ضرب المثل بموجودات الآخرة مع موجودات الدنيا على ضوء ما سبق، استطرد بذكر فرق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يعني كأنه نوع استطراد، يعني بمناسبة ضرب المثل بموجودات الآخرة مع موجودات الدنيا وما بينهما من اتفاق ومباينة. نعم، وأن مباينة للبرهنة على أن الاتفاق لا يستلزم التماثل، اتفاق باسم عام لا يستلزم التماثل بين المخلوقات، وأن الله تعالى أولى أن يكون مباينا في خلقه كما تقدم. ناسب أن يذكر فرق الناس في ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. يقول: وقد افترق الناس في ذلك ثلاثة فرق. افترقوا فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ثلاثة فرق. فأهل السنة والجماعة الصحابة والتابعون لهم بإحسان من السلف الصالح ومن تبعهم، هؤلاء آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، آمنوا بهذا. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربه. ويقول المؤمنون: لا نفرق بين أحد من رسل. لا يفرقون المؤمنون، لا يفرقون بين رسل الله، ولا يفرقون بين كتب الله، ولا يفرقون بين ما أخبرت به الرسل، لا يفرقون بين ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يؤمنون بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بكل ما جاء في الكتاب والسنة. مع علمهم، يعني مع العلم بمباينة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا، وأن مباينة الله تعالى أعظم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام، مذهب متفق منتظم لا تناقض فيه ولا اضطراب، منسجم مع العقل ومنسجم مع النصوص. يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع العلم بمباينة الآخرة أو موجودات الآخرة لموجودات الدنيا، وأن مباينة الله تعالى لخلقه أعظم من مباينة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا. نعم. الثالث، والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به بالآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. أنا من المعتزلة، ما فيه لأن أخوك فيه ولم يذكر. الفريق الثاني من المختلفين فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، الفريق الثاني نفوا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه، كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه، وأثبتوا ما أخبر به من الثواب والعقاب في الآخرة. أثبتوا الثواب والعقاب، يعني أثبتوا البعد والنشور والجزاء والحساب والثواب والعقاب، ولكنهم نفوا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه، مثل طوائف من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم. يدخل في ذلك المعتزلة، ويدخل في ذلك الجهمية أيضا، ويدخل في ذلك الأشاعرة، لأنهم نفوا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه، وكلهم يتفقون على إثبات المعاد، على إثبات البعث والجزاء ثوابا وعقابا. وإن كان لأهل الكلام مخالفات في اليوم الآخر، مسائل خالفوا فيها، كإنكار من أنكر منهم الحوض، ومن أنكر منهم الشفاعة، ومن أنكر منهم الميزان كالمعتزلة، نعم، ومن وكاضطراب في، وقول من قال منهم مثلا بتخليد أهل الكبائر في النار، ولهم أيضا يعني مخالفات في البعث وفي الجنة والنار. تذكرون مسائل كثيرة يعني انحرفت فيها المبتدعة عن الصراط المستقيم. ماذا قالوا في الجنة والنار؟ قال من قال منهم بفنائهما، وقال من قال منهم بعدم وجودهما الآن، ها؟ فالثاني لمن؟ للجهنم. فالأول القائلون بفنائهما، من؟ بفنائهما الجميع، والقائلون بعدم وجودهما الآن المعتزلة، قالوا إنهما لم تخلق الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة. ثامن مخالفة، لكنهم يقرون بالبعث والنار يعني في الجملة. ونلاحظ أن هؤلاء فرقوا بين ما أخبر الله به فآمنوا بالبعض دون البعض، أنكروا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه وأقروا بما أخبر به مما يكون يوم القيامة من البعث والجزاء والثواب والعقاب. فإذا فهو مذهب إيش نقول فيه؟ متناقض. فرقوا بين نصوص الكتاب والسنة فآمنوا بالبعض دون البعض. نعم. ولولا ما لديهم من تأويل لكانوا بهذا كفارا. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة لها يجعلون لها يجعلون ايش؟ لا بس يجعلون، شفت يجعلون المفعول الأول الشرائع، ايه يجعلون الشرائع بها والمحظورات ايه لها تأويلات، يعني الشرائع لو حلفت الناسخ الناسخ تعرفون الناسخ الناسخ الأفعال الناسغة منها ظن وأخوات. نعم. لو حلفت كيف تقول الشرائع إيه لها إيه إيه تصير تكون المفعول الأول مبتدأ، ها مبتدأ وخبره لا يعني جملة، وعلى هذا فلا تتغير. نعم. فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمسة وصيام كما يتأولون الصلوات الخمسة وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمسة معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إلى طويل. الفريق الثالث فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ينفون هذا وهذا، ينفون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وينفون حقائق اليوم الآخر ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، فينكرون أسماء الله وصفاته وينكرون البعث والنشور والجنة والنار، كما يقول هذا الباطنية والفلاسفة. فالباطنية الذين سبق بعض الكلام عنهم في باب الصفات ينكرون أسماء الله وصفاته ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وينكرون كذلك حقائق ما أخبر الله به عن يوم الآخر، فهم ينكرون الأمرين جميعا هذا وهذا، فلا يقرون بالبعث. يقول البعث والجزاء والنشور الوارد في النصوص كل ذلك ليس على ظاهر، بل إما أن يفسروه بتفسيرات لا تمت إلى النصوص بصلة، لا شرعية ولا عقلية ولا لغوية، أو يقول إنه تخييل كما قال ذلك من قال ملاحدة الفلاسفة كابن سينا، يقول إن هذه النصوص تخيل، كلها تخيل، يعني ما لها معاني، ما لها معاني، لا معاني قريبة ولا معاني بعيدة، كل ما هنالك تخيل، تخيل للعوام للتأثير عليهم لاستصلاحهم. فالله عنده تعالى وتقدس واحد لا تقوم به أي صفة، وما جاء في النصوص من أنه تعالى له كذا وله وجه ويدان وله علم وأنه يفعل وأنه تعالى ينزل كما في السنة ويضحك ويفرح وأنه كل ذلك تخيل للعوام، خطاب للجمهور. وهكذا ما يتعلق باليوم الآخر، يعني الكل من باب واحد، فليس عندهم، فهم لا يثبتون يعني ما أخبر الله به مما أعد لأوليائه في الجنة من المآكل والمطاعم والمشارب، يقول كل هذه تخيل، وإلا فليس هناك مأكول ولا مشروب، يعني أشياء حسية لا. وإذا أرادوا التغطية والتضليل قالوا إن البعث، ماذا يقولون؟ يقولون إن البعث روحاني، بعث روحاني، وما ذكر من أنواع النعيم كلها أمور روحانية، والإخبار عنها بهذه الأسماء تخييل للعوام. إذن فليس هناك جنة فيها كذا، في أنهار من ماء وأنهار من لبن، كلها تخييل، قصور ولا قصور ولا حور ولا شيء، لا حقيقة بل ولا بعد. يعني الأموات الذين يموتون ويدفنون هل سيبعثون؟ ما في بعد. إذا قول الكفار الذين قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كلام صحيح على منهج هؤلاء، يعني فهم منكرون للبعث في الحقيقة، ولكن إنكار الكفار الأولين أهون منه، لأن الأولون كانوا منكرين إنكارا واضحا بينا، وهؤلاء أنكروا البعث بطريقة فيها خداع ومراوغة وتضليل، مع هذا الكفر ينتسبون، ينتسب من ينتسب منهم للإسلام. إذا كفرهم مغلب، كفرهم نوع نفاق، والمقصود من عن نفسه فيما أخبر الله به عن نفسه وعن أولاه ثلاثة فرق، فأهل السنة والجماعة آمنوا بكل ذلك، بكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع العلم بأن مبايته تعالى لخلق أعظم من مباينة موجودات الآخرة الموجودات الدنيا. والفريق الثاني نفوا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه، وآمنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر مما يكون فيه من الثواب والعقاب والجنة والنار. من الجنة والنار؟ والطائفة الثالثة كذبوا بهذا كله، نفوا الحقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وهم الباطنية والفلاسفة. فالأول هم أهل السنة، والثاني طوائف من أهل الكلام كالمعتزلة، والفريق الثالث هم الباطنية والفلاسفة، فنفوا حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. وزعموا أن كل هذه النصوص إنما هي تخييل، فمنهم من يقول إنها تخييل، ومنهم من يلتنس لها تأويلات لا أصل لها في شرع ولا في لغة، لا تمت إلى المعنى بصلة لا لغة ولا شرعا، كتأويلات الباطنية الشيعة، الباطنية الشيعة أو الباطنية الصوفية كما سيأتي قريبا، يجعلون للنصوص معاني باطنة تخالف ظاهرها، كما تقدم في في تعليل هذه التسمية. لماذا سموا باطلية؟ لأنهم يزعمون أن للنصوص معاني باطنة تخالف ظاهرها المعروف، ظاهرها المعروف عند المسلمين. تأولوا كل شيء، يؤولون على وفق يعني على الاتجاه الذي يتظاهرون به وهو الربط، فإنهم يظهرون الربط ويبطنون الكفر المحض. وكثير منهم أيضا يطرد هذا في الشرائع في الأوامر والنواهي، يعني لا يقتصر في هذا الإلحاد على النصوص الخبرية عن الرب تعالى أو عن اليوم الآخر، بل يطرد هذا حتى في الأوامر، فيجعلون للشرائع معاني باطنة، يؤولون الصلوات الخمس والصيام والحج وسائر الشرائع، يفسرونها بتفسيرات باطنة، كل واحد منها يعتبر كفر. كل تفسير، تفسيرهم للصلاة كفر وإلحاد، تفسيرهم للصيام، فهم كافرون بجزء من هذه التأويلات التي هي لعب. فإذا قيل التأويل هو الصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، هل يدخل فيه تأويل الباطنية؟ ما يدخل تأويل الباطنية، ما يدخل في تعريف التأويل، لأن نقول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال، وتأويلات الباطنية لا تحتملها النصوص. أين الاحتمال في قول تبت يدا أبي لهب يا أبو بكر وعمر؟ احتمال لعنة الله على هؤلاء الملحدين المحرفين المتلاعبين، لعب واستهزاء بكلام الله وكلام رسوله. هكذا يؤولون الملائكة بأنهم هم أهل الباطن، هم الملائكة، والشياطين هم أهل الظاهر المسلمون. يؤولون يعني الجنة بسقوط التكاليف، أصبح حر، تسقط عنه التكاليف. التكاليف إنما تلزم العامة دون الخاصة، فالعامة هم المكلفون بهذه التكاليف، فهي نارهم. مرج البحرين يلتقيان، تأويل مشهور، من؟ علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان حسن. والله ما أدري عن هذا المبنى. ما يعجزه. طيب، فهؤلاء يطردون أيضا الجحد والنفي والتأويل حتى في الشرائع، فيفسرون الصلاة بأنها كتمان معرفة أسراره. الصلاة معرفة أسراره، من أراد يصلي بس يعرف أسراره يصير خلاص. الصيام كتمان الأسرار، يعني يفرضون على أتباعهم ألا يفشوا سر مذهبهم وإلحادهم، يعني نفاق. النفاق، الباطنية منافقون، الباطنية هم طوائف من المنافقين، ونفاقهم أغلظ من نفاق الأولين الذين كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. المنافقون تارة يكون الحامل لهم على النفاق إيه؟ ما هو الحامل؟ الأصل أن الحامل للمنافقين على النفاق الخوف على أنفسهم وأموالهم، فيسلمون ويتظاهرون بالإسلام عصمة لدمائهم وأموالهم. ومتى يكون النفاق؟ هذا النوع من النفاق متى يكون؟ إذا قويت شوكة الإسلام وقوي سلطان الحق اضطروا إلى الاختفاء والاستتار بستار الإسلام ليحقنوا دماءهم وأموالهم. وفعلا الله تعالى يعني شرع في دينه قبول العلانية وعلانية الإنسان وتفويض سريرته إلى الله. فالمنافقون يعيشون بين المسلمين ويوارثونهم وينافعونهم باعتبار الأحكام الظاهرة. وهناك نوع أخبث من هؤلاء، وهم الذين ينتحلون الإسلام ويدخلون في الإسلام لقصد الإفساد لا خوفا، بل يدخلون ليفسدوا ليهدموا. فهؤلاء هم الباطنية، إنما يتظاهرون بالإسلام ليعيشوا بين المسلمين، وأهم مقاصدهم إفساد عقائد المسلمين وإفساد وحرب هذا الدين وأهله. فهم شر الطوائف. والرافضة الإمامية هم مركب لهؤلاء مدخل، ولهذا هؤلاء الملاحدة الباطنية تقمصوا مذهب الشيعة التشيع. فالرافضة إن لم يكونوا باطنية فهم أقرب الناس إلى الباطنية، إخوانهم يشاركونهم في النقمة على الصحابة والطعن على الصحابة وبغض علي، نعم، والغلو في علي وأهل بيته. والباطنية هم في واقعهم وحقيقة أمرهم لا يحبون أحدا منهم ولا يعترفون بالفضل لأحد منهم، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالرسول ولا بسائر الرسل. هذا هو منهج الطائر الفريق الثالث، إنكار هذا وهذا. نعم الفريق الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث. الحمد لله رب العالمين.